ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لقمان يا أبنائي رجل عاقل أعطاه الله الحكمة، وهو يحب ابنه حبا شديدا، وهو ينصح ابنه ويخاف عليه ويقول له بأن يصلي الصلاة ولا يضيع أوقاتها، فيصلي الظهر وقت الظهر، والعصر وقت العصر، والمغرب وقت المغرب، والعشاء وقت العشاء، والصبح وقت الصبح، ولا يستعجل وهو يصلي، بل يصلي بهدوء حتى تكون صلاته صحيحة ومستقيمة. ولقمان يا أبنائي في هذه الآيات يدعو ابنه أن ينصح الناس إذا رأى منهم خطأ، وأن ينصحهم بطريقة حسنة، ويذكر لقمان ولده الذي يحبه حبا شديدا بأن الناس أحيانا لا يسمعون النصيحة ولا يتقبلونها، بل أحيانا الناس يسبون ويعاندون الذي ينصحهم، ويطلب لقمان من ولده الحبيب ألا يهتم بأذيتهم، وأن يحتمل هذه الأذية ولا يرد عليهم الأذية بالأذية. ولقمان ينصح ابنه بألا يتكبر على الناس، وأن عليه أن يبتسم إذا كلمهم ولا يكشر في وجوههم حتى إذا عاندوه. ولقمان كذلك ينصح ابنه بألا يسير في الأرض بغرور، لأن الله لا يحب الإنسان المعجب بنفسه الذي يمدح نفسه ويعظم نفسه. ولقمان يقول لابنه إذا أراد أن يمشي أن تكون مشيته لا سريعة ولا بطيئة بل متوسطة، وينصح ابنه ألا يرفع صوته عاليا، فالحمار يرفع صوته عاليا، ومن يرفع صوته عاليا يكون صوته قبيحا مثل صوت الحمار. يقول الله تعالى في هذه الآيات إذا أردت أن أبين لكم معاني مفرداتها: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لقمان يأمر ولده بأن تكون صلاته صحيحة ومتأنية، وألا يستعجل في أدائها، وأن يصليها إذا حان وقتها، ويطلب من ولده أن ينصح الناس ويصبر على أذاهم، فهذا هو الأحسن. ولا تصعر خدك للناس، أي ولا تلوي وجهك وتصد عن الناس في تكبر، ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي في الأرض متكبرا عنيدا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، الله يكره المتكبر المعجب بنفسه. واقصد في مشيك، أي امشي مشيا معتدلا غير مسرع ولا متباطئ. واغضض من صوتك، اجعل صوتك صوتا خفيفا غير منخفض، فلا تتكلم أكثر من اللازم ولا ترفع صوتك بالكلام. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أقبح صوت هو صوت الحمار، ومن يرفع صوته بالكلام فصوته المرتفع من غير ضرورة إنما هو مثل صوت الحمير. والآن يا أبنائي ماذا نستفيد من هذه الآيات؟ نعم يا حسن، أن الصلاة ركن هام من أركان الإسلام، ويجب أداؤها في أوقاتها والحرص عليها. أحسنت يا حازم. ها يا عبد الكريم، أن بعض الناس يعاند ولا يقبل النصيحة، وما الذي ينبغي أن نفعله معه يا عبد الكريم؟ الصبر. أحسنت يا عبد الكريم، يجب أن نصبر يا أبنائي عندما ندعو الناس وننصحهم، كما صبر رسولنا صلى الله عليه وسلم في دعوته بعد أن أوذي أشد الإيذاء. وماذا بعد؟ يجب أن لا نتكبر ونغتر بأنفسنا، وأن نهتم بطريقة مشينا، فنمشي باعتدال وتوسط. أحسنت أحسنت يا حازم، ويجب علينا ألا نرفع صوتنا من غير ضرورة. أحسنت يا عبد الكريم، فقد شبه الله من يرفع صوته من غير ضرورة بأن صوته قبيح ويشبه صوت الحمار الذي هو صوت مزعج وغير مريح. بارك الله فيكم يا أبنائي، دعونا الآن قبل أن يدركنا الوقت نقرأ درس الغد، رددوا معي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله